نسألك من جزيل العطاء والرضا يا إلهنا بالقضاء، انشر الصدور يوم اللقاء، غفر الذنب قابل الترب يا الله. الله الله الله الله الله الله الله الله. رب ما أقلمك على من عصاك، رب ما أقربك إلى من دعاك، رب فاصم قلوبنا بهداك يا مغيث العباد يا رب يا الله. الله الله الله الله الله الله الله الله. رب يا شاهدا على كل نجوى، أنت يا رب منتهى كل شكوى، فأنت فوق وصف العباد يا رب يا الله.